البحث فعلا في عدة جهات. الجهة الأولى أننا لماذا نرد دعوى أحمد البصري المدعي أنه الممهد للمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ فقد يقال لنا: لماذا تكذبون؟ اسمعوا كلام الرجل وابحثوا عن أدلته وبراهينه واصغوا إلى خطاباته، فإنه لا يجوز لكم أن تردوا دعواه وأن تردوا كلامه من دون الإصغاء إليه والاستماع إلى خطاباته. فنقول في المقابل أننا لا نحتاج إلى أن نسمع كلامه ولا نحتاج إلى أن نصغي إلى خطاباته، والوجه في ذلك أمران. الأمر الأول أن الأحاديث المتواترة عندنا على أن الأئمة 12، فمن يدعي الإمامة وهو يدعي الإمامة، هو يقول بأنه وصي معصوم ويدعي الإمامة بالنتيجة، فمن يدعي الإمامة زيادة على 12 فهو مخالف لضرورة المذهب عندنا، ومن كانت دعواه مخالفة لضرورة المذهب فحكمها الرد والتكذيب من دون حاجة إلى البحث عن الأدلة والبراهين تماما. لو جاءنا شخص وادعى أنه نبي الآن، قال: أنا نبي، لا تستعجلوا في تكذيبي، اسمعوا لكلامي، اسمعوا لأدلتي، اسمعوا لبراهيني، لا تستعجلوا في تكذيبي وردي. نحن نقول: دعواه مرفوضة بعد أن قامت الضرورة على أن النبي صلى الله عليه وآله آخر الأنبياء. إذن فأي دعوى للنبوة بعده تكذب وترد. هنا أيضا قامت الضرورة على أن الأئمة 12، أي دعوى للإمامة بعد ذلك فهي دعوى مرفوضة لأنها مخالفة لضرورة المذهب. الأمر الثاني: مخالفة هذه الدعوة لتوقيع السمري، أي التوقيع الذي ورد من الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لآخر سفير من سفرائه ألا وهو السمري. نقرأ الآن هذا التوقيع ثم نرى التعليقات التي علق بها من قبل أتباع أحمد إسماعيل على هذا التوقيع الشريف. روى الشيخ الصدوق في الإكمال عن أبي محمد الحسن بن أحمد المكتب قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري قدس الله روحه، فحضرته قبل وفاته بأيام، فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته بسم الله الرحمن الرحيم: يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه، فقيل له: من وصيك من بعدك؟ فقال: لله أمر هو بالغه، ومضى. فمؤدى توقيع السمري أن أي شخص يدعي أنه وصي، رسول، سفير، مبلغ بأي عنوان عن المهدي عجل الله تعالى فرجه قبل الصيحة وقبل خروج السفياني فهو كاذب مفتري. فوظيفتنا تكذيب أحمد البصري، لأنه يدعي أنه وصي من قبل الإمام، مرسل من قبل الإمام، يقوم بأمر الإمام عجل الله تعالى فرجه. وهذا الحديث صريح أن من يدعي ذلك فهو كاذب مفتري، فلا نحتاج إلى أن نصغي لأدلة اليماني ولا إلى أن نسمع إليه، وإنما وظيفتنا العمل بهذا التوقيع، فهو كاذب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله في كمال الدين وتمام النعمة، صفحة 516. زين، هذا التوقيع ماذا يعلق عليه أحمد نفسه؟ لأن أحمد هذا التوقيع ضره، فإذا هو لابد أن يتكلم عن هذا التوقيع ويتخلص منه، لابد أن يناقش هذه الرواية ليتخلص منها. ماذا يقول عنها أحمد نفسه؟ يقول في كتابه مع العبد الصالح صفحة 30: توجد كثير من المناقشات، هذا كلام أحمد نفسه، أحمد البصري، توجد كثير من المناقشات، احنا كما ذكرنا في المحاضرة السابقة احنا ما ندري، يعني احنا نمشي على أسماء، من وراء هذه الأسماء؟ هل هم فعلا أشخاص وراءها، أم هم منتحلون لشخصيات معينة، أم هي أسماء مستعارة؟ أنا لا أدري، لأن هذه أسماء مشتركة، لا ندري هي لمن ومن وراءها. نحن نقول: من كتب هذا الكلام، هذا التعبير أدق، من كتب هذا الكلام؟ توجد كثير من الصوت شوية زايد. توجد كثير من المناقشات لهذه الرواية وهي كافية، يعني المناقشات، ولذا فهم تركوها، يقصد العلماء، وأعرضوا منذ زمن بعيد، لأنهم يعلمون أن الاحتجاج بها، يعني بهذه الرواية، لا قيمة له، فهي مطعون في سندها، ولو كانت صحيحة السند لا تفيد الاعتقاد دون أن يعضدها ما يوصل إلى اليقين بصدورها، إضافة إلى أن متنها متشابه وفهمه عدة منهم بأكثر من فهم مختلف، إضافة إلى أنها غير مسورة، وهذا يطعن في كليتها عندهم، عندهم يقصد العلماء، أم أن قواعدهم لعبة عندهم، إذا شاءوا عملوا بها وإذا لم يشاءوا أوقفوا العمل بها، إضافة إلى أنها منقوضة بعدة روايات وأحاديث، منها رواية اليماني وما حدث مع الشيخ المفيد من رسائل، فمسألة التعلل بهذه الرواية أمر غير مقبول على كل حال. هذا كلام أحمد. نجي نسلط الضوء على كلام أحمد، هل هذا الكلام علميا صحيح أم لا؟ نقول: ماذا ذكر أحمد البصري؟ ذكر عدة إشكالات على العمل بالرواية. الإشكال الأول قال الإعراض، قال العلماء أعرضوا منذ زمن بعيد عن هذه الرواية، وهذا المتكلم بهذا الكلام كاذب، لأن العلماء لم يمر عهد لم يعرضوا عن الرواية، وإنما هذه كتبهم منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا، متى ما تحدثوا عن السفارة ومتى ما تحدثوا عن السفراء قالوا إن هذا التوقيع ختم السفارة، فلا يأتي سفير بعد ذلك إلا وهو شنو؟ إلا وهو كاذب. فدعوى أن العلماء أعرضوا عن هذه الرواية منذ زمن بعيد، هذا الكلام كذب وافتراء. زين، الشيء الثاني، الطعن الثاني اللي ذكر أحمد كما قرأنا في كلامه، قال بأنه السند غير مقبول. لما؟ واحد من أتباعه طبعا قال في كتاب مع العبد الصالح يعلق على كلام أحمد، يقول وسبب ضعفها عندهم، يعني هذا التوقيع ضعيف، وسبب ضعفه عندهم أحد أمرين، الأول الإرسال. قال المجلسي إنه خبر واحد مرسل في بحار الأنوار صفحة 53، عفوا جزء 53 صفحة 318، شيخ المجلسي صاحب البحار قال عن هذا الحديث أنه شنو؟ مرسل. فإذا الشيخ المجلسي يقول عنه مرسل كيف نعمل به؟ زين، هذا الكلام طبعا تدليس واضح، يعني هذا الكلام أن الشيخ المجلسي قال عن هذا الحديث إنه مرسل تدليس واضح. لما؟ لأن الذي قال عن الرواية بأنه أو عن الحديث بأنه مرسل هو المحدث النوري الطبرسي في كتابه جنة المأوى. كتاب جنة المأوى طبع مع البحار، فهو موجود في الجزء 53 من البحار، يعني البحار موجود وفي نفس الصفحة موجود كتاب آخر مطبوع معه، ألا وهو كتاب جنة المأوى للمحدث النوري الطبرسي. الذي ذكر بأن هذا الحديث مرسل هو المحشي، يعني صاحب كتاب شنو؟ جنة المأوى، ألا وهو المحدث النوري، لا المحشى عليه وهو صاحب البحار الشيخ المجلسي. فنسبة هذا الكلام إلى الشيخ المجلسي أنه قال أن هذا الحديث مرسل هذا تدليس، لأن الذي قاله هو المحشي على الكتاب في كتابه جنة المأوى، ألا وهو المحدث الميرزا النوري الطبرسي. زين، نجي الآن إلى مسألة السند. ليش هم اتضح بأن هذا نسبته إلى المجلس تدليس، وأن الرواية أصلا ليست مرسلة، لأن الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة روى الرواية مسندة إلى أبي محمد الحسن بن المكتب، روى الرواية مسندة إليه، وليس هناك إرسال بين الشيخ الصدوق وشيخه. شيخه يعني هذا أحمد بن الحسن المكتب، هذا شيخ الشيخ الصدوق وهو الراوي المباشر، روى التوقيع عن السمري، رواه لمن؟ للشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق رواه في كتابه كمال الدين وإتمام النعمة، فإذن ليس هناك أي إرسال. نجي إلى المكتب هذا الذي هو الراوي المباشر، هل هذا ضعيف كما حاولوا أن يقولوا بأن أحمد بن الحسن المكتب الذي هو الراوي المباشر للتوقيع قالوا عنه بأنه شنو؟ ضعيف. زين، فعلا هذا ضعيف أم لا؟ نقول لا. لماذا؟ أولا، لما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، قال إن التوقيعات، التوقيعات التي صدرت عن الحجة عجل الله تعالى فرجه، إن التوقيعات وردت على الثقات من أصحابنا، يعني ما جاءنا توقيع عنه عجل الله تعالى فرجه على رجل مجهول أو مهمل أو كاذب. التوقيعات التي صدرت عنه وردت عن طريق الثقات من أصحابنا، هذا كلام الشيخ في الغيبة. ثانيا، هناك وجه يذكره السيد الصدر قدس سره، السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر، في جميع التوقيعات التي وردت عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقول هذه التوقيعات، ومنها هذا التوقيع الوارد إلى السمري رحمه الله رضي الله تعالى عنه، يقول هذه التوقيعات الراوي لها إما وضاع وكذاب، وإما هو في تمام الوثاقة، ما يحتمل شق ثالث، ما عندنا شق ثالث. إما الراوي لها وضاع، وإما الراوي لها في تمام الوثاقة وفي تمام العدالة، ولا يحتمل شق ثالث. لا يمكن أن نقول بأنه وضاع، لما؟ لأن العلماء تلقوا هذه التوقيعات بالقبول. وهل يتصور في العلماء أن يتلقوا رواية بالقبول ويدونوها ويبنون عليها مع أن الراوي لها شنو؟ وضاع. وهذا غير محتمل، هذا غير محتمل أن يبني العلماء على قبولها والراوي لها وضاع. فتعين الشق الثاني، أن يكون الراوي لها في تمام الوثاقة. لما؟ لأن مضمونها أمر مصيري، والأمور المصيرية لا تؤخذ من الشخص المجهول. ربما يقول واحد خو عندنا شق ثالث، لا هو وضاع، لا هو في غاية الوثاقة، هو شنو؟ مجهول، مهمل، واحد عادي من الناس. المفروض أن مضمون التوقيع أمر مصيري. ختم السفارة بالسمري وأن لا سفارة بعده، إلى أن يقوم، إلى أن تحصل الصيحة ويقوم السفياني، هذا من الأمور شنو؟ من الأمور المصيرية التي يرتبط بها وضع الشيعة عامة. يعني مليارات الشيعة من يوم السمري إلى أن تحصل الصيحة، هؤلاء المليارات من الشيعة لا سفير لهم من قبل المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا أمر مصيري يرتبط بوضع الشيعة على مدى قرون. لا يمكن أن تؤخذ الأمور المصيرية من شخص مجهول أو شخص مهمل أو شخص عادي. فبما أن مضمون التوقيع أمر مصيري، إذن إما أن يكون الراوي لهذا الأمر المصيري كذاب، إما أن يكون في غاية الوثاقة، إذ لا يحتمل أن تؤخذ الأمور المصيرية من شخص مجهول. فإذا كان العلماء قد تعاملوا مع هذا التوقيع بالقبول والتبني، فقبولهم له شاهد على أنه الشق الثاني، وهو أنه في تمام الوثاقة والقبول لأنه وضاع. لاحظ الآن، واحد يقول لنا من وين عرفتوا أن العلماء تقبلوا هذا الكلام؟ شنو دليلكم على أن علماء الطائفة تقبلوا هذا الكلام؟ شوف، لاحظ من أجل علماء الطائفة الشيخ ابن قولويه. الشيخ ابن قولويه قال، ذكر أولا أبو دلف الكاتب ثم تحدث عنه، ثم قال: وقد كنا وجهنا إلى أبي بكر البغدادي لما ادعي له هذا ما ادعاه فأنكر ذلك وحلف عليه، فقبلنا ذلك منه. فلما دخل بغداد مال إليه وعدل عن الطائفة وأوصى إليه. لم نشك أنه على مذهب، يعني اللي يدعي السفارة نعتبره عدل عن الطائفة. هذا الشيخ ابن قولويك الذي هو شيخ الشيخ المفيد وأمثاله. الشيخ ابن قولويه يقول إذا واحد ادعى السفارة نعتبره شنو؟ عدل عن الطائفة. وعدل عن الطائفة وأوصى إليه، لم نشك أنه على مذهبه، فلعناه، اعتبرناه ملعون، فلعناه وبرئنا منه، لأن عندنا شنو اللي عندنا إحنا الإمامية؟ لأن عندنا أن كل من ادعى الأمر، الأمر يعني شنو؟ سفارة، بعد السمري رحمه الله، فهو كافر منمس ضال مضل، وبالله التوفيق. فإذن العلماء عندما يقولون أي واحد يدعي بعد السمري ضال مضل، معناهم أنهم تلقوا هذا التوقيع شنو؟ بالقبول، وبنوا عليه، وأن آخر السفراء السمري. زين، نجي إلى الطعون أيضا التي ذكرها. مضافا إلى أن أحمد بن الحسن المكتب الذي هو الراوي المباشر لهذا التوقيع شيخ الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق ترضى عليه في عدة مواضع من كتبه، راجع عيون أخبار الرضا، يذكره هناك ويترضى عليه. فإذا كان الشيخ الصدوق يترضى عليه، فترضيه عليه يكشف شنو؟ عن جلاء، مو بس ثقة، يكشف عن جلالة قدره، لأن هذا مو فقط ثقة، ترى واحد أنت تذكره تقول رحمه الله، رحمه الله هذا دعاء عام، جوز هو واحد زين وجوز هو واحد شين، بس أنت تدعو إلى بالرحمة. أما عندما تذكر شخصا وتقول رضي الله عنه، فإن هذا التعبير يكشف عن جلالة قدره وأهمية موقعيته. إذن الشيخ الصدوق ذكر أحمد بن الحسن المكتب وترضى عليه في عيون أخبار الرضا، وهذا يكشف عن جلالة قدره. زين، بعد من المناقشات التي ذكرها أحمد البصري، قال أن هذا الحديث متشابه، هو قال متشابه يعني معناه مو واضح، ولا ندري ماذا يقصد بالمتشابه، يعني لأنه الحديث وارد في سياق السفارة، ويقولون السياق من القرائن، فهناك قرينة سياقية، بما أن هذا الحديث وهذا التوقيع صادر من المهدي عجل الله تعالى فرجه خطابا لآخر سفير، ويقول لآخر سفير لا توصي لأحد من بعدك، وسيأتي قوم يدعون المشاهدة، إذن مقتضى قرينة السياق من قوله ولا توصي لأحد من بعدك أن المقصود بالمشاهدة شنو؟ السفارة، فإن السياق من القرائن العرفية. فظاهر سياق الحديث أن المقصود بالمشاهدة السفارة، ولأجل ذلك الحديث غير متشابه، الحديث ظاهر بمقتضى القرينة السياقية. افترض أنه متشابه، افترض أنه مجمل، عندنا قاعدة مذكورة في الأصول، إذا كان الحديث مجمل يؤخذ بالقدر المتيقن من مدلوله. افترض هذا الحديث مجمل، ما هو القدر المتيقن منه؟ الآن مثلا يجيك إنسان يقول لك أكرم العالم، تقول كلمة العالم مجملة، عالم في الهندسة، عالم في الفقه، عالم، العالم قد يكون فاسق، قد يكون عادل، العالم، ما هو الحديث مجمل، فماذا يقال لك؟ يقال لك اقتصر على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن من لفظ العالم؟ القدر المتيقن من لفظ العالم الفقيه العادل الجامع للشرائط، هذا قدر متيقن. إذن افترض كلمة المشاهدة مجملة، نقتصر على القدر المتيقن منها، القدر المتيقن منها من ادعى السفارة، هذا القدر المتيقن منها. فإذا كان من ادعى السفارة كاذب، فكيف بمن يدعي أنه وصي الإمام والممهد للإمام، وأن دور الإمام كله يتلخص فيه، لأنه هو الذي سيقيم العدل والقسط ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، أعظم من السفارة. إذا كان المدعي للسفارة كاذبا، فكيف بمن يدعي الوصاية وأن بيده الأمر كله؟ هذا من باب أولى. زين، بعد قال أحمد أنه هذا الحديث متشابه وبيناه. وقال إنها غير مسورة. شنو غير مسورة؟ هذا في علم المنطق يقولون القضية مسورة وغير مسورة، يعني القضية عندما يقال مثلا بعض الرجال، أو عندما يقال رجال مثلا لم يصلوا جماعة، هذه قضية غير مسورة، ما ندري رجال هم كل الرجال لم يصلوا جماعة أو بعض الرجال، فالمفروض أن يذكر لها سور، إما يقال كل الرجال لم يصلوا جماعة ويقال بعض الرجال لم يصلوا جماعة. هذه القضية كلمة رجال لم يصلوا جماعة قضية غير مسورة، لا بكل ولا ببعض. إذا قضية غير مسورة إذن تبقى مجملة. يقول هذه القضية وسيأتي أقوام يدعون المشاهدة، فمن ادعى المشاهدة، فمن ادعى المشاهدة، يقول هذه قضية غير مسورة، ما ندري يقصد الكل يقصد البعض، لعله بعض من يدعي المشاهدة كاذب، مو كل واحد يدعي المشاهدة كاذب، لعله بعض، قضية غير مسورة. طبعا هذه لا يخفى عليكم أن أي واحد يقرأ أي كتاب من علم ما يحتاج يدرس، بس يقرأ ما يجيب هالكلام، مو بعد يدرس، يقرأ بس يقرأ، أي واحد يقرأ كتاب من كتب اللغة، أي واحد يقرأ كتاب من كتب علم المنطق ما يحتاج يدرس بس يقرأ، ما يصدر منه هذا الكلام. لما؟ لأن إحنا عندنا قضية خبرية وعندنا قضية شرطية، قضية حملية كما يقول المناطقة، قضية شرطية. قضية الحملية نعم تسور بكل، تسور ببعض، تسور بجميع، تسور بقاطبة. أما القضية الشرطية شنو سورها؟ سورها نفس أدوات الشرط، من أدوات شنو؟ من أدوات الشرط، هي نفس السور، ما تحتاج إلى سور وراءها، نفس كلمة من هي أداة من أدوات الشرط وهي سور القضية، ونفس كلمة من تفيد العموم عند علماء اللغة. أنا ما أدري بعد هذا أحمد اللي كتب هالكلام، بعد هو أحمد لو غير أنا ما أدري، لكن هل اللي كتب هذا الكلام معناه يجهل بكتب اللغة، لأنه من أداة من أدوات الشرط تفيد العموم. أنا أجيب لك أنا آيات من القرآن الكريم، يقدر يقول أحمد مي مسورة بعد؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هذه مي مسورة، لأن ما قال كل من ولا قال بعض، من قال من وما ندري من هذه تصدق على من، واحد يحكي الحكي من يعمل يعني عموم بعد، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، قضية عامة، من أداة من أدوات الشرط تفيد العموم، من يضلل الله مثلا، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذه بعد قضية غير مسورة، بعد عامة، بعد من يقبل كل شخص يرفض الإسلام، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عامة. إذن هنا القضية عامة، لأن من هي السور؟ من ادعى المشاهدة، من أي يعني أي شخص، من ادعى المشاهدة قبل الصيحة، قبل خروج السفياني، فهو كاذب مفتري. بعد شنو غير مسورة يعني؟ ومن الإشكالات التي أشكل بها أحمد البصري أو أحمد القاطع إذا كان هو الكاتب لهذا الكلام، قال بأنه هذه تناقض الروايات، هذه الرواية تناقض الروايات الأخرى، ومنها رواية اليماني، رواية اليماني هي رواية الوصية اللي بنجحنا نعقب عليها، وقال رواية الشيخ المفيد، وهذا أنا مستغرب منه جدا، الرواية التي رويت أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف كتب للمفيد عليه الرحمة والرضوان أفد يا مفيد فإن أخطأ، فعلينا التسديد. قال هذه اللي تقول من ادعى المشاهدة كاذب مفتري تتناقض مع شنو ما كتبه الإمام للشيخ المفيد. أنتوا الآن شباب وعاقلين، شوفوا تناقض، لا يوجد تناقض، لأن الشيخ المفيد لم يدعي رؤية الإمام أصلاً. ما ادعى الشيخ المفيد رؤية الإمام، ما ادعى الشيخ المفيد، وحاشاه أن يدعي هذه الدعاوى الباطلة. ما ادعى الشيخ المفيد رؤية الإمام، ما ادعى الشيخ المفيد لقاء الإمام، ما ادعى الشيخ المفيد سفارة عن الإمام، ما ادعى الشيخ المفيد المشاهدة للإمام، كل ذلك لم يدعي. وصل إليه شنو؟ كتاب خطي، عرف من القرائن أنه من الإمام عجل الله تعالى فرجه، أي سفارة، أي مشاهدة، أي لقاء، أين هذا من هذا؟ هذه الرواية التوقيع الوارد على السمري يقول من ادعى المشاهدة، يعني من ادعى السفارة، من ادعى أنه رسول من قبل الإمام إلى الناس، وصي عن الإمام، بل هذا كاذب مفتري. أما شخص قال والله وصلني خط بالقرائن، عرفت أنه خط الإمام، هكذا دي شخصيا ما له علاقة بالناس، هذا أمر يرتبط بي شخصيا، أفد يا مفيد فإن أخطأت فعلينا التسديد، هذا لا يناقض شنو الرواية، ألا وهو توقيع السمري. زين، بناء على هذا اللي الآن احنا ذكرناه لكم، أن مناقشة أحمد بكبرى لتوقيع السمري واضح الضعف وواضح الوهم، فمن الغريب الإصرار على سماع دعوى أحمد. شوف، أنا المناسب أن يقال عن هذه الدعوة، أقرأ هذه الرواية، ذكر السيد ابن طاووس في الملاحم والفتن صفحة 249-249. حدثنا أبو سهل قال حدثنا محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن محمد بن غالب قال أخبرنا هدية بن عبد الوهاب عن عبد الحميد عن عبد الله بن عبد العزيز قال قال لي علي بن أبي طالب وقد خطب بالكوفة فقال يا أيها الناس إلزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ من آل محمد فإنه يخرج شذاذ من آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي إلى أن قال ويشمل الناس البلاء ويبتلي الله خير الخلق حتى يميز الخبيث من الطيب ويتبرأ الناس بعضهم من بعض ويطول ذلك حتى يفرج الله عنهم برجل من آل محمد. ومن خرج من ولدي فعمل بغير عملي وسار بغير سيرتي فأنا منه بريء وكل من خرج من ولدي قبل المهدي فإنما هو جزور وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني. يعني ذولاك كان هم مني، هذا أصلا مو مني، يعني ما إلى ربط بنسب آل البيت. ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني وهو مقدمة الدجالين كلهم. نرجو أن يهدي الله هؤلاء وأن لا يكونوا مقدمة الدجالين التي أشار إليها الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في هذه الرواية. هذه النقطة الأولى أو الجهة الأولى التي أردت الحديث عنها. الآن قبل أن أدخل في الجهة الثانية وهي التعقيب على رواية الوصية، إذا كان عند أحد إشكال مناقشة شفهية أنا بالخدمة، تفضل. عليكم السلام. الله أنا أسمعك بخالف. ليست المرجعية سفارة، المرجعية المرجع حجة في فتوى لأجل تنصيص الإمام على ذلك فقط. فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم. يعني فتوى المرجع الجامع للشرائط في عصر الغيبة حجة، ولا وليس سفير، المرجع ليس سفيرا. توقيع السمري ينفي السفارة، يعني ينفي أن هناك لقاء شنو خاصا، السفارة هي المتفرعة على اللقاء الخاص. رواية السمري تقول ليس بعد السمري من يلتقي بالإمام لقاء خاصا ليكون مبلغا عنه للناس، هذا معنى السفارة، هذا المنفي. أما رجل فتواه حجة، ليش حجة؟ للروايات والآيات، آية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، آية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، رواية فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، رواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه فللعوام أن يقلدوا، هكذا هذا الشيء وهذا الشيء آخر. طيب سيدنا يقولون الروايات هذه صدرت قبل الغيبة الكبرى، قبل رسالة السمري، أي وهي مطلقة ما حددت بالغيبة، ما قالت فأما من كان من الفقهاء في زماننا، فأما من كان من الفقهاء مطلقة في زمانهم أو غير زمانهم، لأن رواياتهم مطلقة دائما. وما قالت فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، يعني اللي الآن موجودين، لا مطلقة. فنحن نأخذ بإطلاقها كما نأخذ بإطلاق الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، نأخذ بإطلاق الآية، إذن أيضا نأخذ بإطلاق الرواية. وأما رواية السمري فهي ناظرة للسفارة، والسفارة تعني اللقاء الخاص الذي يتفرع عنه الأمر والنهي للناس، هذا شيء وهذا شيء آخر. نعم. السلام عليكم. السلام سيدنا، بس بالنسبة لأصحاب الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه 313 يعرفون أنفسهم قبل هذا التاريخ؟ عفوا تفضل. وكذلك السفياني والخراساني واليماني يعرفون أنفسهم قبل موعد الظهور؟ لا، ليس عندنا دليل على أنهم يعرفون أنفسهم أصلا، ولا حتى أصحاب الإمام، ولا حتى أصحاب الإمام. الذي نعرفه والذي قام عليه الدليل أنه إذا ظهر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف فأصحابه والمناصرون له وهم اليماني وغيرهم من أصحابه وأنصاره تصل إليهم رسائل الإمام وأوامر الإمام عليه السلام، حينئذ سيعرفون أنهم المختارون والمنتخبون من قبله، لأنهم يعرفون أنفسهم قبل ذلك، هذا لا يوجد عليه أي دليل. تمام شو؟ تفضل. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. مثل الرواية الأخيرة اللي ذكرتها. نعم. أنا سمعت رد عليها في البارتوك في موقعهم بأن أنتم تنفون بأن أحمد إسماعيل لأنه من ولد فاطمة. وهذه تتكلم عن الدجالين من ولد فاطمة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بأن أول دجال يخرج من البصرة هذا كلام غير صحيح، وهم يردون بأن نحن نقرأ الرواية خطأ بأنه من دجلة البصرة، ودجلة مأخوذة من كلمة النهر وليس من كلمة دجالين. ما قلنا من دجلة، احنا هم قرأناها دجلة، انا هم قرأتها دجلة، ما قلت دجلة المقصود في نهر، نهر اي نهر دجلة اي، انا هم قلت من دجلة البصرة، انا ما قلت من دجلة، يعني ما يعني انا قلت دجلة. يعني ما لها علاقة بالدجالين. هو يقول الامام قال، الامام قال ويخرج دجال من دجلة البصرة. الدجال من وين يطلع؟ من منطقة النهر الموجودة في البصرة، هذا اللي يقوله. ويخرج دجال من دجلة البصرة، ما قال من دجلة، احنا هم قلناها من دجلة. ويخرج دجال من دجلة البصرة، يعني هذا الدجال اللي بيطلع وين موقعه؟ دجلة البصرة، هذا واضح. وليس مني، يعني مو من آل محمد. فهو قاعد يقول الإمام أن دجال البصرة ليس من أهل البيت، فكيف يقال بأنكم بأن هذه الرواية خاصة بالدجالين من آل محمد؟ هي جاية الرواية تقول بعد أن ذكرت الدجالين من آل محمد قالت شنو؟ ويخرج دجال من دجلة، يعني هذا غير آل محمد، ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني، يعني مو من ذريتي. فالإمام نفسه، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول بأن دجال البصرة ليس من أهل البيت، والإمام نفسه يقول، وإحنا ماشيين على الرواية. ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني، وهو مقدمة الدجالين كلهم. هذا المفتاح يريد يقول. هذا زين. النقطة الثانية التي نريد الحديث عنها هي التعليق على رواية الوصية. طبعا رواية الوصية تعرفونها بعد صارت مشهورة، حيث قال فيها ثم يكون من بعده، يعني بعد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، 12 مهديا، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له، أو أول المقربين له 3 أسماء، اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمد، والاسم الثالث المهدي وهو أول المؤمنين. المناقشة الآن في الاستدلال برواية الوصية. زين. نجي الآن نلاحظ أن رواية الوصية كما هو معلوم فيها مجاهيل، علي بن سنان الموصلي، أحمد بن محمد بن الخليل، هذه مجاهيل لا ذكر لهم في كتب الرجال، فهل يمكن، لا توثيق لهم في كتب الرجال، فهل يمكن أن يعتمد في أمر خطير كهذا وهو وجود 12 مهدي بعد المهدي يحكمون، يعتمد فيهم على رواية شخص مجهول؟ خصوصا أن العلماء لم يتلقوا هذه الرواية بالقبول. يعني هني شوفوا، لاحظوا التناقض. عندما يجي أحمد البصري إلى توقيع السمري، مش يقول؟ قرينا كلامه في توقيع السمري. عندما يجي لتوقيع السمري للعلماء تلقوا بالقبول وبنوا عليه، يقول هذا ضعيف وأعرضوا عنه ومتنه متشابه ومناقض للروايات وكذا. عندما يجي لرواية الوصية، هذه رواية الوصية وثابت عن النبي، واللي يكذبها يكذب النبي، واللي يشكك فيها يشكك في النبي. عجيب، ما أنا فاهمين هذه، باء تجر وباء لا تجر. إذا جيتم إلى توقيع السمري، التوقيع الصادر عن الحجة عجل الله تعالى فرجه إلى السمري، توقيع يتضمن أمرا خطيرا، زين، وتلقاه العلماء بالقبول، الطوسي رواه، الصدوق رواه، الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج رواه، ذكرنا كلام ابن قولويه اعتمد على هذا التوقيع، توقيع تلقاه العلماء بالقبول واقترن بالقرائن المفيدة للوثوق بصدوره، تقولوا لا هذا ضعيف اعرضوا عنه، متشابه وخالف للروايات. عندما تجي لرواية الوصية هي رواية واحدة ما رواها إلا الشيخ في كتاب الغيبة، زين، ما حد بنى عليها من العلماء أصلا، ولا عالم من علماء المذهب بنى عليها، يقول شنو رواية صحيحة متواترة وما في كلام، وهذه وصية رسول الله، ومن أنكرها أنكر وصية رسول الله. ما هذا التناقض في التعامل؟ ما هذه الموازين في التعامل مع الروايات؟ إذا كانت الرواية في صالحنا فهي رواية صحيحة ووصية وثابتة وما في كلام، وإذا الرواية مو في صالحنا متشابهة وضعيفة وأعرضوا عنها إلى آخر الكلمات. زين، فأولا سند الرواية كما قلنا يتضمن مجاهيل. ثانيا، معارضة هذه الرواية برواية التي ذكرناها في المحاضرة الماضية، ألا وهي التي قال فيها الإمام حسبك. أنا ليش أتعرض لها مرة ثانية؟ لأن شخص كتب لي رسالة أنه بل شوف الرواية، بل بعد أن ذكر الأئمة الاثني عشر عليهم السلام قال حتى عدد علي اثني عشر اسما ثم سكت، فقلت ثم من؟ قال حسبك. هذه في غيبة النعماني صفحة 52. زين، احنا عندما تكلمنا عن هذه الرواية قلنا معنى حسبك يعني شنو؟ يعني فقط عدد اثني عشر اسما وهم الأئمة الطاهرون سلام الله عليهم أجمعين، ثم قال له من؟ قال حسبك، يعني فقط، يعني لا يوجد بعد الاثني عشر إمام اثنى عشر آخرون. أتباع أحمد القاطع أو القاطع قالوا لا، حسبك يعني يكفيك، يعني ما أريد أعلمك أزيد، هذا المقدار يكفيك. عدد له اثني عشر اسما ثم قال ثم من؟ قال لحسبك، يعني هذا المقدار من المعلومات يكفيك، لا أريد أن أزيد عليك لأنك لا تتحمل معلومات أكثر، فأنا أقتصر على هذه الأسماء دون أن أذكر بقية الأسماء، وهذا لا يتنافى مع رواية الوصية. أقول التفتوا إلي جيدا، لو كان معنى حسبك يكفيك لكانت هذه الرواية كتمانا للحق وإغراء بالجهل، لأن إذا الإمام الذي قال شنو في هذه الرواية حسبك، إذا الإمام يدري أن في وصية من النبي باثني عشر مهديا بعد اثني عشر إماما، هل يجوز له أن يكتم ذلك؟ لا يجوز له. لو كانت هناك وصية ثابتة عن النبي بوجود اثني عشر مهدي بعد اثني عشر إمام، لا يجوز للإمام الصادق أن يكتم هذه الوصية ويقول لمن يتحدث معه حسبك، لأن قوله حسبك مع وجود وصية من قبل النبي صلى الله عليه وآله كتمان للحق، وكتمان الحق جريمة، مخالفة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله. وهل يجوز على أحد الأئمة أن يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وعندنا في الروايات كثير موجود، لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، إنما هي وراثة علم نتوارثها كابرا عن كابر عن رسول الله، اللي عندنا من النبي. وفي رواية أخرى لا تأخذن العلم من غيرنا، ثم يقول الإمام عليه السلام فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله وقال رسوله، ما عندنا شيء من عندنا إحنا. إذن بالنتيجة لو كانت هناك وصية ثابتة عن رسول الله بوجود 12 مهديا بعد 12 إماما لما جاز للإمام أي إمام أن يقول للسائل شنو؟ حسبك، بل عليه أن يبين الحق وأن هناك 12 مهديا بعد 12 إماما. فقول الإمام حسبك دال على عدم وجود وصية بالاثني عشر مهديا، وأن معنى قوله حسبك يعني شنو؟ فقط انتهى العدد عند هذا. زين، هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة نجي إلى المدلول. ايش قال الإمام في الرواية؟ قال في الرواية فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له 3 أسماء. إحنا عندنا كلمتان ندقق فيهما. أولا فإذا حضرته الوفاة فليسلمها، معناه أن دور أحمد إنما يتحقق بعد شنو؟ بعد وفاة المهدي عجل الله. فلو قبلنا بهذه الرواية فإن معنى الرواية أن لا دور لأحمد قبل وفاة المهدي، وإنما دور أحمد بعد وفاة المهدي. فدعوى أن أحمد القاطع هو الذي يقوم بتطهير الأرض ويملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وهو الأول وهو الآخر وهو وهو، كل ذلك مناف لرواية الوصية التي تقول بأن دور أحمد بعد وفاة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ثانيا، النقطة الثانية أو الكلمة الثانية، قال إلى ابنه أول المقربين. كيف نعرف أن ابنه أول المقربين؟ لا يعرف أنك مقرب إلا إذا نص عليك الشخص نفسه. لو جاءنا شخص وقال أنا مقرب من السيد السيستاني، دعوة جيب لنا دليل من السيد السيستاني على أنك شنو مقرب عنده، خطي شفهي. جي واحد قال والله أنا مقرب من قبل مثلا شيخ الوحيد الخراساني، دعوة جيب لنا دليل خطي أو شفهي على أنك مقرب من كلام، هذا كلام واجد. زين، الآن هذه الدعوة والله هذا هو الأول المقربين، كيف نعرف أن أحمد هو أول المقربين؟ ما لم يصدر من الإمام الحجة نفسه بيان خطي شفهي على أن أحمد ابن فلان هو ولدي وهو أول المقربين عندي. إذن هذه الرواية لو قبلناها فهي شاهد على أنه لا يمكن معرفة أول المقربين عنده إلا بعد ظهوره عجل الله فرجه. إذا ظهر وقرب شخصا وأبدى لنا مكانته عنده عرفنا أنه أول المقربين، وأما أن يأتي شخص حال غيبته فيقول أنا ذلك المقصود ولم يصدر من الإمام ما يدل على مقربيته عنده فهذه دعوى وافتراء. الملاحظة الرابعة، لو أغمضنا النظر عن هذه المناقشات كلها، زين من أين نثبت أن هذا أحمد القاطع؟ وقالت الرواية أن إلى ولد اسمه أحمد مقرب عنده رايح يستلم الراية من بعده، من أين نثبت أن أحمد القاطع الآن الذي هو من البصرة هذا هو المقصود بهذه الرواية؟ من أين نثبت ذلك؟ هم أجابوا أتباع أحمد، إيش قالوا؟ قالوا ما حد ادعى غيره، بما أنه لم يدع الوصية غيره فهو الوصي، فإنه لا يدعي الوصية إلا وصي، وما ادعى الوصية غيره إذن هو الوصي. خلنا نقرأ كلماتهم، عدهم عدة روايات استندوا إليها في هذا الباب. لاحظوا معي، زين. الرواية الأولى الواردة عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في غيبة الطوسي صفحة 149 عندما ذكر آل محمد قال ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة. آل محمد فيهم الوصية. طيب وإذا فيهم الوصية شنو النتيجة؟ إذن من يدعي الوصية فهو وصي. شنو هالتركيبة هذه صارت؟ ما تفهم كيف التركيبة يعني هذه؟ هذه الرواية تقول آل محمد فيهم الوصية، لم تقل أن من يدعي الوصية فهو من آل محمد، ما قالت. فرق بين أمرين، فرق بين أن أقول مثلا أصحاب الحسينية آل شنو؟ آل القيصوم. بلي فرق بين أن أقول آل القيصوم مثلا آل القيصوم عندهم صك الوقفية، هذا هل يفيد أن من يدعي أن عند صك الوقفية فهو من آل قيصوم؟ لا، آل قيصوم عندهم صك على الوقفية. أما لو جاء أن واحد من الشارع قال أنا هم عندي صك على هذه الوقفية، هذا يثبت أنه من آل قيصوم؟ لا، لا ملازمة بين الأمرين. آل محمد فيهم الوصية، لا أن كل من يدعي الوصية فهو من آل محمد، لا ملازمة بين المدلولين. إذن الاستدلال بهذه الرواية على هذا المدعى غير تامين. زين، نجي إلى روايات أخرى استدل بها على ذلك. الرواية الثانية رواية الجاثليق. جاثليق تحملوا شوية يعني ويانا. رواية الجاثليق حوار بين الإمام الرضا عليه السلام والجاثليق، أوردها الراوندي قال ثم إن الرضا عليه السلام التفت إلى الجاثليق فقال هل دل الإنجيل على نبوة محمد؟ لو دل الإنجيل على ذلك ما جحدناه. فقال عليه السلام أخبرني عن السكنة التي لكم في السفر الثالث. فقال الجاثليق اسم من أسماء الله لا يجوز لنا أن نظهره. قال الرضا عليه السلام فإن قررتك أنه، يعني هذه اللفظة، اسم محمد وذكره، وأقر عيسى به وأنه بشر بني إسرائيل بمحمد، أتقر به ولا تنكره؟ قال الجاثليق إن فعلت أقررت، فإني لا أرد الإنجيل ولا أجحده. قال الرضا عليه السلام فخذ علي السفر الثالث الذي فيه ذكر محمد وبشارة عيسى بمحمد. قال الجاثليق هاتي. فأقبل الرضا يتلو ذلك السفر الثالث من الإنجيل حتى بلغ ذكر محمد صلى الله عليه وآله. قال يا جاثليق من هذا النبي الموصوف؟ قال الجاثليق صفه. قال لا أصفه إلا بما وصفه الله، يعني كما هو في الإنجيل، صاحب الناقة والعصا والكساء، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات، يحرم عليهم الخبائث، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يهدي إلى الطريق الأقصد والمنهاج الأعدل والصراط الأقوم. سألتك يا جاثليق بحق عيسى روح الله وكلمته هل تجد هذه الصفة في الإنجيل لهذا النبي؟ فأطرق الجاثليق مليا وعلم أنه إن جحد الإنجيل كفر، ثم قال نعم هذه الصفة في الإنجيل، وقد ذكر عيسى هذا النبي ولم يصح عند النصارى أنه صاحبكم، يعني هذه الأوصاف ما هي تنطبق على صاحبكم وهو النبي صلى الله عليه وآله. فقال الرضا أما إذا لم تكفر بجحود الإنجيل وأقررت بما فيه من صفة محمد فخذ علي في السفر الثاني. يعني هذه العلامات أكو علامات أخرى تدل عليه، فخذ علي في السفر الثاني، فإني أوجدك ذكرى، وذكرى وصيه، وذكرى ابنته فاطمة، وذكرى الحسن والحسين. يعني كل هالعلامات ذكرت للنبي محمد صلى الله عليه وآله في السفر الثاني والثالث من الإنجيل. زين. ثم قال، بل قال ولكن لم يتقرر عندنا بالصحة أنه محمد هذا، مش مدرينا أن هذا هو محمد المذكور في الإنجيل، فأما اسمه محمد فلا يجوز لنا أن نقر لكم بنبوته ونحن شاكون أنه محمدكم أو غيره. فقال الرضا عليه السلام، لاحظوا العبارة بدقة، احتججتم بالشك، فهل بعث الله قبل أو بعد من ولد آدم إلى يومنا هذا نبيا اسمه محمد؟ أو تجدونه في شيء من الكتب التي أنزلها الله على جميع الأنبياء غير محمدنا؟ فأحجموا عن جوابه وقالوا لا يجوز لنا أن نقر لكم بأن محمدا هو محمدكم. فأتباع أحمد القاطع يقولون هذه الرواية تدل؟ تدل على أنه إذا واحد ذكر اسمه ولم يدعي الوصية والنص غيره إذن هو المعني. الإنجيل قال أن النبي اسمه شنو؟ محمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. زين، فالإنجيل ذكر اسمه، بعد أن ذكر اسمه جاء النبي صلى الله عليه وآله قال أنا المقصود اللي ذكر الإنجيل أنا، وقبل الناس منه، فليش ما نقبل أحمد القاطع؟ الوصية قالت المهدي الأول بعد المهدي عجل الله فرجه اسمه شنو؟ أحمد. والآن جاءنا أحمد وقال ده أنا جيتكم وأنا المقصود بهذه الوصية، فلماذا لا نقبل به؟ كما أن الإمام الرضا عليه السلام احتج على الجاثليق بأن الإنجيل ذكر اسم النبي ولم يدع النص غيره فلا بد لنا من قبوله، إذن هذه الوصية رواية الوصية نصت على أحمد ولم يدع الوصية غيره فلا بد لنا أن نقبل بكلامه. شوف هالمغالطات. أولا أنتم تعرفون أن الإنجيل ما اكتفى بالاسم، ما قال اسم أحمد ومع السلامة، ولا أحمد واجد محمد واجد. الإنجيل نص على علامات شنو؟ شنو؟ تفصيلية، أمي، يحل الطيبات، يحرم الخبائث، له السيف والعصا والكساء، وصيه علي، ابنته فاطمة، سبطاه حسن وحسين، يعني أتى بعلامات تفصيلية تقطع الشك والريب. فلو قالت الوصية أنه أحمد ولد إسماعيل القاطع ويطلع من البصرة، زين، وأم فلانة وأخت فلانة وأولاد فلان وفلان، قلنا نعم، وبعد خلاص بعد علامات مفصلة عليه. أما مجرد أن اسمه أحمد وأحمد واجد وأحمد البصري واجد، كيف يكون هذا دليلا وبرهانا؟ فالمقايسة بين رواية الوصية ورواية الجاثليق في غير محلها، قياس مع الفارق. فإن هذه الرواية الواردة عن الإمام الرضا عليه السلام لم يحتج الإمام الرضا على الجاثليق بأن الإنجيل ذكر اسمه فاسمه هو الحجة، إنما احتج عليه أنه ذكر اسمه وذكر علامات مفصلة عنه. زين، ولذلك احنا ذكرنا في المحاضرة السابقة شنو؟ ذكرنا كلام الشيخ المفيد في أوائل المقالات، قلنا الشيخ المفيد قال التعيين شنو؟ تعيين الإمام بالعين لا بالاسم، لأن مجرد الاسم لا يكفي. تعيين الوصي، تعيين الإمام بالعين لا بالاسم، مجرد الاسم لا يكفي. بعضهم كتب إلي: إذا ما يكفي الاسم شلون اكتفينا في نبوة النبي صلى الله عليه وآله بمجرد ذكر اسمه في الإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد؟ إن لا، احنا ما اكتفينا بذكر الاسم، من وين اكتفينا بذكر الاسم؟ نحن نا يقول لا تتم الوصية، لا وصية لا إمامة لا نبوة، كلها مناصب إلهية، مثل ما النبي منصب إلهي، الإمام منصب إلهي، وصي الإمام أيضا شنو؟ منصب إلهي، كلها مناصب إلهية، كلها مجعولة من قبل الله، لأن النبي والإمام ووصي الإمام لابد أن يكون معصوم، والمعصوم لا يعرفه إلا من خلقه، هو اللي يحدد لنا أن هذا معصوم أو غير معصوم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، هو اللي يختار مو إحنا، هو اللي يعرف من هو المعصوم ويختاره وينص عليه. فالنبي والإمام والوصي لابد أن يكونوا معصومين، ولابد أن يكونوا منصوصين من عليهم من قبل الله عز وجل. لم يكتفي الإنجيل بذكر الاسم، بل ذكر علامات مفصلة تحقق العين اللي قال عنه الشيخ المفيد، لابد من العين. العين يعني شنو؟ يعني العلامات القاطعة للشك والريب، ما يبقى عندنا شك وريب. عينه تتضح لنا أن المقصود فلان، عينه تضحت من ذكر العلامات المفصلة عنه. فلم يكتفي الإنجيل بذكر الاسم حتى يعتمد عليه، هذا أول. مضافا إلى أن الشيخ المفيد ذكر بعد ذلك، يعني هم أخذوا شوية من العبارة والعبارة الثانية تركوها، قال الشيخ المفيد: إما أن ينص عليه بالعين أو يأتي جنوه بالمعجزة، إما أن يكون عليه نص بعينه، يعني بعلامات واضحة قاطعة للشك، أو يأتي بالمعجزة. فإذا لا هذا ولا هذا، وجاب لنا رواية ضعيفة اسمها رواية الوصية، هذا كافي ومو كافي؟ هذا أولا. ثانيا، شوف لاحظوا عبارة الرواية، قالت الرواية: فقال الرضا عليه السلام: احتججتم بالشك، فهل بعث الله؟ مو فهل ادعى، فرق بين العبارتين، دققوا معي. فهل بعث الله قبل أو بعد من ولد آدم إلى يومنا هذا نبيا اسمه محمد؟ فهل بعث الله، ما قال فهل ادعى، فرق بين الأمرين. لو قالت الرواية: فهل ادعى أحد النبوة قبل أو بعد اسمه محمد غيره، لقلنا بأن الرواية تدل على أن كل من يدعي النبوة ولم يدعي غيره فهو جنو نبي، وكل من يدعي الإمامة ولم يدعي غيره فهو إمام، وكل من يدعي الوصاية ولم يدعي غيره فهو الوصي. ما قالت وكل، قالت فهل بعث الله نبيا غيره، يعني نحن فرغنا عن أنه نبي مبعوث، هل هناك نبي مبعوث اسمه محمد غير هذا النبي المبعوث ألا وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ ففرق بين مدلول الرواية وبين ما يدعيه بلي أصحاب أحمد لقاطع. أيضا احتجوا برواية ثالثة، وهي رواية الشيخ الصدوق عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن هذا الأمر، يعني الإمامة، لا يدعيه غير صاحبه إلا بتر الله عمره في ثواب الأعمال. قالوا: ما حد يدعي الإمامة إلا الله يبتر عمره، وأحمد القاطع الله ما بتر عمره، إذن شنو دعواه؟ صحيح. ما ادعى هذا الأمر، إن هذا الأمر لا يدعيه غير صاحبه إلا بتر الله عمره، هو ادعوا ما بتر الله عمره، إذن هو وصي. زين، أولا هذه الرواية يرد علمها إلى أهله، إحنا ما نكذب رواية، إحنا مو شأننا نكذب رواية أصلا، إحنا نقول الرواية لم تثبت سندا، ليست حجة، يعمل بها، بس ما نقول الرواية مكذوبة، ما نقول. لكن هذه الرواية يرد علمها إلى أهلها. ليش؟ لأنه كثير ممن ادعوا ما هو أعظم من ذلك وقعد طول، صح لو لا؟ كم ادعوا خلفاء النبي؟ كم اللي ادعوا أنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأنهم أولياء الأمر من بعده؟ ما ادعوا وبقوا. خلافة رسول الله وولاية الأمر دعاها كثير، هو خليفة رسول الله، هو أمير المؤمنين، هو ولي أمر المسلمين. كثير ممن ادعوا هذه الادعاءات بلا دليل، وما بتر الله عمرهم بقوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذا إمهال وليس إهمال. فكثير ممن ادعوا خلافة رسول الله، وكثير ممن ادعى الإمامة، جعفر الكذاب ادعى الإمامة، ما بتر الله عمره، بقى مات الإمام الهادي وبقى، ومات الإمام العسكري وبقى. فإذا هذه الرواية يرد علمها إلى أهلها لعل لها مفادا غير هذا المفاد الظاهر منها، فلا يمكن البناء على هذا المفاد الذي لا يمكن أخذه بظاهره. زين. أيضا هناك رواية أوردها الشيخ الأحمدي في كتابه الشهب الأحمدية، وهو كتاب مهم على الشباب قراءته والاستفادة منه في رد هذه الدعاوى الباطلة. نقل رواية تفيد في هذا الموضوع، لاحظوا هذه الرواية. أخرجها الصدوق في كمال الدين عند حديثه على وصية يوسف عليه السلام، قال: حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري ومحمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا قالوا حدثنا، كلها الحمد لله كبار كبار الرواة، قالوا: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام قال: إن يوسف بن يعقوب صلوات الله عليهما حين حضرته الوفاة جمع آل يعقوب وهم 80 رجلا، فقال: إن هؤلاء القبط سيظهرون عليكم ويسومونكم سوء العذاب، وإنما ينجيكم الله من أيديهم برجل من ولد لاوي ابن يعقوب اسمه موسى بن عمران عليه السلام، غلام طوال جعد أدم، فجعل الرجل من بني إسرائيل، لأنه قال بيجيكم واحد اسمه موسى بن عمران وطويل وأسمار وكذا، صار كل واحد يتمنى، فجعل الرجل من بني إسرائيل يسمي ابنه عمران حتى يصير ولد موسى، حتى يصير هو المقصود بالرواية، فجعل الرجل يسمي بني إسرائيل يسمي ابنه عمران ويسمي عمران ابنه موسى. فذكر أبان بن عثمان عن أبي الحسين عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما خرج موسى حتى خرج قبله 50 كذابا من بني إسرائيل. شافوا الاسم قالوا بعد موسى بن عمران غير هذا، موسى بن عمران هذا بعد موسى بن عمران، موسى بن عمران. زين. ما خرج موسى حتى خرج قبله 50 كذابا من بني إسرائيل كلهم يدعي أنه موسى بن عمران. إذن مجرد أن الاسم مطابق لا يدل على شيء، إنما يدل إذا جاءنا بنص صحيح صريح من قبل صاحب الأمر عجل الله فرجه به، أو يأتينا بالمعجزة بعد الأمر. هذه النقطة الثانية التي أردت الحديث عنها، إذا عندكم تعليق أو مناقشة أجيب عنها، وإلا أنتقل إلى النقطة الثالثة إن أحببتم أو أغادر المكان على كيفكم. سيدنا السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. لو سلمنا جدلا بأن هذه الشخصية موجودة، نعم، هل نحن مكلفون باتباع الإمام؟ ذكرت في أول، أحسنتم، ذكرت في أول المحاضرة، قلت نحن مكلفون بتكذيبه، نحن مكلفون بالتكذيب. لما؟ لأمرين: قيام ضرورة المذهب على أن الأئمة 12، فمن يدعي أنه إمام بعد الأئمة ويقول أنا إمام، ويقول ما أدري هو يقول، والله نحن لأن ما ندري إحنا نتعامل يمن غير موقع، موقعه في كتابات، تعامل يمن أنت ما تدري. من يقول بأنه إمام؟ من يقول بأنه إمام بعد هؤلاء الأئمة؟ فوظيفتنا تكذيبه لقيام ضرورة المذهب على أن الأئمة 12، هذا أولا. وثانيا لرواية السمري التي قرأناها في أول المحاضرة، رواية السمري تقول من ادعى المشاهدة فهو كاذب مفتري، وظيفتنا التكذيب وليس وظيفتنا الاتباع. نعم. سؤال من عند النساء. نعم. السؤال الأول يقول بأنه هناك دعاء ورد في اليوم الثالث من شهر شعبان فيه ذكر اليماني والدعاء له بأنه من ولد الإمام الهادي. الهادي. نعم. فما ردكم على هذا؟ والسؤال الثاني كيف نتعامل مع متبعين القاطع؟ وين هذا الدعاء اللي قايله؟ ها؟ وكل واحد يقول عندي دعاء بعدنا. جيب لنا دعاء من كتاب لإقبال للسيد ابن طاووس، من كتاب مصباح الشيخ الطوسي، من كتاب، من أي كتاب من الكتب المعتبرة في الأدعية. هناك كتب معتبرة في الأدعية، هذه الكتب المتأخرة كلها تنقل عن الكتب المعتبرة وتزيد أشياء احنا ما ندري عنها. الكتب المعتبرة عندنا كتاب الإقبال للسيد ابن طاووس، كتاب مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، هذه كتب معتبرة للأدعية. إذا فيها هذا الدعاء أن اليماني من ولد الإمام الهادي وأنه موجود بالفعل وندعو له، خلي يجيب هذا الدعاء حتى نشوفه. نعم. هذا الدعاء اللي وارد في يوم ولد الإمام الحسين في لفظة والأوصياء من عثرته بعد قائمهم. لا هذا ما له علاقة بهذا. لا هذا إذا تريد أتعرض له تعرض له الحين، أنا حاضر إلى، إذا تريد تعرض لهذا الدعاء تعرض إلى، هذا ما له علاقة ولا في من ولد الإمام الهادي ولا شيء. خب شنو كان السؤال الثاني؟ كيف نتعامل مع متبعين القاطع؟ نحن نتعامل مع المتبعين لهذه الفرقة بالنصح والإرشاد وبيان ضعف أدلتهم وضعف دعواهم وضعف براهينهم، وأي شخص نلقاه ذكرا أنثى ننصحه نرشده، نقول له إذا لم تكن لديك قدرة فهؤلاء العلماء منبثون وموجودون في أم الحمام، في القطيف، في أي مكان آخر، بإمكانك أن تتصل معهم، تجلس معهم، تتحدث معهم، ليس لك عذر، ليس لك عذر أن تسمع من طرف واحد وتغض الأمر، ليس لك عذر، أنت مأمور بتكذيب هذه الدعوة لأنها مخالفة لضرورة المذهب، لأنها مخالفة للرواية السمرية التي تقبلها علماؤنا. فإن أصر على قبول ذلك مع قيام البراهين على دحض دعواه وتفنيد دعواه، إذا أصر بعد ذلك فهو ضال مضل، يعامل معه معاملة الضال المضل، هذا الذي نقول. نعم. بلي. إذا ما في تعليق أنا بدخل في النقطة الثالثة، إذا تحبوا أدخل فيها، إذا ما تحبوا نؤجلها إلى اللي تعبان يقوم يستنى. يعني أنا قاعد مستند، أنتوا اللي تتعبوا. أنا قاعد على كرسي ومستند ومرتاح وقدامي ماي، بس انتون اللي قاعدين قبالي انتون يعني اشفق عليكم، يا تقوموا تستندوا وتشربوا ماء. هذا اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. نجي إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة في دفاعهم عن رواية الوصية، دافع أصحاب أو أتباع أحمد القاطع عن رواية الوصية بأمور، نذكر هذا الدفاع منهم لنناقشه. الأمر الأول، قالوا بأن رواية الوصية معتضدة بروايات المهديين، وروايات المهديين روايات متواترة، فبما أن رواية الوصية معتضدة بروايات المهديين وروايات المهديين روايات متواترة تصل إلى 40 رواية، إذن بالنتيجة فرواية الوصية رواية مقطوع بها. زين، إحنا نجي نناقش هذه الدعوة بعدة مناقشات. المناقشة الأولى، كيف تعامل علماؤنا مع روايات المهديين؟ الطبرسي في إعلام الورى الجزء الثاني صفحة 295 قال إن روايات المهديين، ما مضمون كلامه طبعا، لم ترد على سبيل القطع والبت، يعني ليست روايات مقطوع بها، وأكثر الروايات على أنه من؟ يعني المهدي عجل الله فرجه الشريف، يموت قبل القيامة بأربعين يوما يسود فيها الهرج والمرج، يعني ما في وصي بعده. هذا كلام الطبرسي. الحر العاملي في كتابه الإيقاظ من الهجعة صفحة 368 قال وأما أحاديث الاثني عشر بعد الاثني عشر، مما يقول اثني عشر مهدي بعد اثني عشر إمام، وأما أحاديث الاثني عشر بعد الاثني عشر فلا يخفى أنها غير موجبة للقطع، من يقدر نبني عليها؟ لندورها وقلتها. اللي يقول متواترة، الشيخ الحر العامل ايش يقول؟ ندورها وقلتها، يعني مو متواترة، لندورها وقلتها وكثرة معارضها. وقد تواترت الأحاديث أن الأئمة 12 فقط، وأن دولتهم يعني دولة الاثنى عشر تمتد إلى يوم القيامة، يعني ما بعدهم شيء. نعم، صدوق في كمال الدين المرتضى في رسائله جوزوا مو قطعوا، جوزوا على سبيل الإمكان، على سبيل الاحتمال أن يكون بعد المهدي شنو؟ 12 مهدياً. طرحوا ذلك على مستوى الاحتمال والجواز لا على مستوى القطع والبت، فدعوى أن روايات المهديين متواترة مما لم يقبلها العلماء، بل أعرضوا عنها وتحدثوا بمثل ما ذكرت لك. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، أن روايات المهديين معارضة بروايات الرجعة، وروايات الرجعة هي المقدمة لأنها روايات لا يشك أحد في تواترها، روايات بالمئات وبالعشرات في حسب التفاصيل، يعني رجعة الأئمة بالمئات، تفاصيل هذه الرجعة بالعشرات موجودة، روايات الرجعة روايات متواترة وهي المقدمة. زين، هم ايش قالوا أتباع أحمد؟ لاحظوا إياي، أرادوا أن يجمعوا بين الطرفين، بين الروايات التي تقول يوجد 12 مهدي بعد المهدي، وروايات تقول بأن الأئمة يرجعون إلى عالم الدنيا وهم الذين يحكمون، وأن أول من يحكم بعد المهدي عجل الله تعالى فرجه الحسين بن علي عليه السلام. ايش قالوا؟ قالوا لا، احنا نجمع ما بينهم، أن الأئمة يرجعون بعد المهدي الـ 12، بعد المهدي عجل الله فرجه يحكم 12، وبعد الـ 12 من هؤلاء الذين يحكمون بعد المهدي يأتي دور على الفضيل، يأتي دور من؟ الحسين بن علي عليه السلام ورجعة الأئمة. فرجعة الأئمة وحكمهم يكون بعد الـ 12 من المهديين الذين يتلون المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. زين، من وين هذا الحكي يعني تقولوا؟ زين، نجي إلى بعض أدلتهم. هذا الجمع الذي ذكروه أن الحسين عليه السلام يأتي بعد آخر واحد من المهديين، يعني بعد الـ 12 من المهديين، هذا مدفوع بما هو ظاهر الروايات. لاحظ رواية المفضل، رواية المفضل: يا مولاي ثم ماذا يصنع المهدي، يعني إذا خرج مهدي آل محمد عجل الله تعالى فرجه ماذا يصنع؟ قال: يثور سرايا على السفياني إلى دمشق، يعني في زمن المهدي محمد بن الحسن عجل الله فرجه تثور سرايا على من؟ على السفياني إلى دمشق، روح له فيأخذونه ويذبحونه على الصخرة، ثم يظهر الحسين عليه السلام في 12,000 صديق و72 رجلا من أصحابه يوم كربلاء، فيا لك عندها من كرة زهراء بيضاء. ثم يخرج الصديق الأكبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وينصب له القبة بالنجف ويقام أركانها إلى آخر الرواية. إذن ظاهر الرواية أن الحسين يرجع والمهدي من؟ والمهدي ابن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه شنو؟ بعد لم يقيم الدولة، بعد أثناء، في أثناء الحرب، في أثناء القتال، والمهدي يقاتل في سبيل إقامة الدولة المهدوية، يخرج الحسين في 12,000 صديق. لا أن رجعة الأئمة وحكمهم بعد شنو؟ بعد 12 من المهديين الذين هم بعد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. زين، إذن فبالنتيجة هذا الجمع الذي ذكر على أن هؤلاء الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم رجعتهم بعد المهدي هذا غير تام، يعني هذا الجمع غير صحيح. زين، على فرض أننا جدلا نمشي مع هذه الدعوة، مش قالوا؟ قالوا الدليل على أن الحاكم، على أن حكم الحسين عليه السلام إنما يكون بعد المهدي الأخير، بعد المهدي الـ 12، استدلوا برواية في الغيبة، غيبة الطوسي. نقرأ هذه الرواية الموجودة. روى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بسنده عن الحسن بن علي الخزاز قال: دخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال له: أنت إمام؟ ليش يقول له أنت إمام؟ لأن علي بن أبي حمزة معروف أنه شنو؟ رأس الواقفة، يعني وقفوا على الإمام كاظم ولم يقولوا بإمامة الإمام الرضا عليه السلام. قال أنت إمام؟ قال نعم. فقال له إني سمعت جدك جعفر بن محمد عليه السلام يقول لا يكون الإمام إلا وله عقب، يعني إمام من بعده. فقال أنسيت يا شيخ أو تناسيت؟ ليس هكذا قال جعفر، إنما قال جعفر لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي، يعني يخرج من بعد الحسين بن علي ويحكم بعده، إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له. فقال له صدقت جعلت فداك، هكذا سمعت جدك يقول. وجه الاستدلال بهذه الرواية يقول لك الحسين يخرج بعد إمام شنو؟ لا عقب له، وبما أن الإمام محمد بن الحسن المهدي له عقب، إذن الحسين لا يخرج بعد الإمام محمد بن الحسن المهدي، وإنما يخرج بعد آخر مهدي من المهديين الاثني عشر، فإن آخر مهدي من المهديين الاثني عشر هو الذي لا عقب له، وهو اللي يخرج الحسين من بعده، لأن الحسين يخرج بعد الإمام محمد بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن ذاك له عقب. زين، خلنا نناقش هذا خلنا نناقش هذا الاستدلال. هالرواية لو صحت سندين نبدأ على أنها صحيحة جدلاً. فرق بين العقب وبين الولد، لاحظوا دققوا معي، هذه الرواية قاعدة تتكلم عن العقب في الإمامة، هل لهذا الإمام عقب في الإمامة، يعني إمام يأتي بعده، أو ما له عقب في الإمامة، مو ما إلى ذرية، ما إلى عقب في الإمامة. فرق بين التعبيرين، لاحظوا ودققوا في الروايات. هذه الرواية تقول الإمام المهدي وهو محمد بن الحسن عجل الله تعالى فرجه لا عقب له، يعني لا عقب له في شنو؟ في الإمام، يعني ماكو إمام بعده يعقبه، مو لا عقب له يعني لا ذرية له. فهناك فرق بين عنوان لا ذرية له وبين عنوان لا عقب له. هذا علي بن أبي حمزة البطائني يشكل على الإمام الرضا، يقول للإمام الرضا لو أنت إمام لكان لك إمام بعدك، عشان نعرف أكو إمام بعدك، ما أكو إمام بعدك، لأن الجواد في ذلك الوقت بعده لم يولد. لما دخل علي بن أبي حمزة البطائني على الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الجواد بعد لم يولد، لذلك اعترض على الإمام الرضا، قال لو كنت أنت الإمام لكان لك عقب في الإمامة، يعني لكان بعدك إمام، كما ما بعدك إمام. الإمام الرضا قال لا أنت اشتبه، أنا بعدي إمام، وسيبقى الأئمة كل إمام يتلوه إمام إلا الإمام الأخير وهو محمد بن الحسن المهدي، فإنه لا عقب له، يعني لا عقب له في الإمامة، يعني لا يخلفه إمام. فهذه الرواية عندما تقول بأن الحسين يخرج على الإمام الذي لا عقب له، يعني يخرج على الإمام الذي لا عقب له في الإمامة وهو محمد بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإن الذي يحكم بعده هو الحسين بن علي عليه السلام، فهو الذي لا عقب له في الإمامة. الملاحظة الثالثة على روايات المهديين، على فرض التسليم بهذه الروايات، مع أنه وإحنا نتحدى اللي يقول روايات المهديين قطعية ومتواترة، نتحدى يجيب لنا رواية صحيحة واحدة تقول المهديون من ولد المهدي، إلا هذه رواية الوصية إلا هي شنو؟ سندها مجهول. فعندما يقال رواية الوصية معتضدة بروايات متواترة وهي روايات المهديين، هذا كلام كله مغالطة، كله مغالطة. لما؟ لأن رواية الوصية معتضدة بروايات تدل على وجود المهديين فقط، أما هؤلاء المهديون من ولد المهدي ماكو رواية تدل على ذلك إلا رواية الوصية هذه، والتي هي محل كلام وتأمل من ناحية سندها. نعم عندنا روايات تقول هناك مهديون، بس من هم المهديون؟ هناك مهديون يحكمون، مهديون من ولد علي، مهديون من ولد الحسين، يحكمون بعد الإمام المهدي، هذا صحيح لا ننكر. توجد روايات علماؤنا، ذكرنا الملاحظة الأولى أن علماؤنا قالوا هذه الروايات شنو؟ نادرة، قليلة، ذكرنا كلام الطبرسي والحر العاملي، وليست على سبيل القطع والبت. لكن لو سلمنا بها، لو سلمنا بروايات المهديين جدلا، قلنا هي روايات معتبرة، لو سلمنا، فإن روايات المهديين تدل على أن المهديين الذين يحكمون بعد المهدي عجل الله فرجه من ولد الحسين لا من ولد المهدي نفسه. ما عندنا رواية تقول على أنهم من ولد المهدي إلا رواية الوصية، وهذه رواية الوصية قد ذكرنا التأمل في سندها. زين، فإذا عندنا روايات تقول أن هناك مهديين يحكمون بعد الإمام المهدي عجل الله فرجه، وفرضنا أن هذه الروايات تامة سندا، فرضنا جدلا، من هم هؤلاء المهديون الذين يحكمون بعده؟ هنا شوف علماءنا ماذا قالوا، شوف الحلي في مختصر بصائر الدرجات صفحة 212، والحر العاملي في كتابه الإيقاظ من الهجعة صفحة 403، والشيخ المجلسي في البحار جزء 53 صفحة 148، قالوا مقتضى الجمع بين الروايات أن المقصود بالمهديين الذين يحكمون بعد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هم الأئمة أنفسهم، بناء على شنو؟ رجعتهم، باعتبار أنهم يرجعون إلى الدنيا مرة أخرى، حتى الإمام المهدي هو يرجع، يعني يموت ويعود كما في الروايات الرجعة. إذن المهديون الاثنى عشر الذين يحكمون بعد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هم الأئمة المهديون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هم الأئمة المعصومون عليهم السلام، لأنهم يرجعون إلى الدنيا كرة أخرى. فذكر هذا عدة علماء أن المراد بالروايات المهديين هو هذا، لا أقل من احتمال ذلك كما أشار إليه شيخ المجلس في البحار. وأما إذا نظرنا إلى رواية أبي بصير اللي قرأناها في المحاضرة السابقة، أصلاً رواية أبي بصير ماذا تقول؟ هم قوم من شيعتنا، أصلاً هم ليسوا من أهل البيت وليسوا من الأئمة المعصومين، إنما هم قوم من شيعتنا يدعون إلى ولايتنا. هذه الرواية أشرنا إليها في المحاضرة السابقة. إذن بناء على هذه الرواية نقبل روايات المهديين، لكن المهديون هم هؤلاء قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى ولايتنا. نعم. شنو الصوت هذا؟ في كمال الدين وتمام النعمة صفحة 358، ما رواه الشيخ الصدوق عن أبي بصير قال: قلت للصادق جعفر بن محمد عليهم السلام: يا ابن رسول الله، إني سمعت من أبيك عليه السلام أنه قال يكون بعد القائم 12 مهديا، فقال إنما قال 12 مهديا ولم يقل 12 إماما. ما عندنا إمام اسمه إمام أحمد إسماعيل، على 12 مهدي ما قال 12 إمام. ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا. إذن فلا يصح دعوى أن رواية الوصية معتضدة بروايات المهديين، لأن روايات المهديين غاية ما تدل على وجود مهديين، أما أنهم قوم من شيعتنا أو من ولد آل محمد، وعلى فرض أنهم من ولد آل محمد لم تدل الروايات على أنهم من ولد المهدي عجل الله تعالى فرجه حتى تكون عاضدة لرواية الوصية. فرواية الوصية وحدها لا عاضد لها، ولو فرضنا وجود عاضد لها في فقرة المهديين فليس لها عاضد في فقرة أحمد التي تقول يسلمها لابنه أول المقربين له 3 أسماء. هذه الفقرة لم توجد في رواية أخرى غير رواية الوصية، فلا عاضد لها في هذه الناحية. فإذن هذه القرينة الأولى أنها موافقة ومعتضدة بروايات المهديين ناقشناها. قرينة الثانية، قالوا بأن رواية الوصية موافقة للقرآن. لما؟ لأن الله عز وجل يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وش علاقة الآية برواية الوصية؟ الآية المباركة تأمر بالوصية لمن ترك خيرا، إن ترك خيرا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. يعني شنو؟ يعني إذا ترك أموال فهو مأمور بأن يوصي بإخراج الحقوق عنه وأداء ديونه ودفع المظالم عنه. كل شخص في ذمته مظالم أو حقوق للعباد فيجب عليه أداؤها في حياته، فإن لم يمكن يجب عليه شنو؟ أن يوصي بأدائها. والرواية ناظرة إلى الوصية بأداء الحقوق، وليست ناظرة الآية إلى الوصية بالأوصياء والأئمة، فإن هذا أمر لا علاقة له بالآية المباركة. زين، هذا أولا. ثانيا، لو فرضنا أن الآية المباركة تأمر بمطلق الوصية سواء كانت وصية بالحقوق أو وصية بالأوصياء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وافق هذه الآية في الروايات الأخرى التي وصى فيها باثني عشر إماما. فما هو الدليل على أن المهديين الاثني عشر هم جزء من الوصية؟ ما هو الدليل على ذلك؟ نعم، رواية الوصية موافقة للقرآن في أصل الوصية، لأنها موافقة للقرآن في هذه التفاصيل، وأن هناك اثني عشر إماما، وأن المهدي يسلمها إلى ابنه أول المقربين له. كل هذا لا ربط له بالقرآن، لأنه لا وجود له في القرآن أصلا كي يقال بأن هذه الرواية موافقة للقرآن، هذا من باب الدجل على الناس. زين، أكو كلام غريب نقل الشيخ الأحمدي هنا في كتابه عن أحد أتباع القاطع. شوف، أشوف لك هذا الكلام، ما فهمت هذا الكلام، لا يصعد لا ينزل. ناظم العقيلي في كتابه دفاعا عن الوصية صفحة 15 قال: موافقة رواية الوصية للقرآن الكريم فقد اتفق الجميع على اختلاف مذاهبهم، يعني العلماء كلهم، بوجوب الاعتماد على الرواية إذا كانت موافقة للقرآن الكريم، حتى إذا، لاحظوا العبارة، حتى إذا احتوى سندها على ضعف. بل حتى إذا لم يكن لها إسناد أصلا. وأنا أتحداه يجيب لي في كتاب من كتب العلماء هذا الكلام، هذا ناظم العقيلي، هذا اللي كاتب هذا الكلام. من اللي يقول هذا الكلام؟ من وين هذا الكلام؟ الرواية يا إخوان إذا هي موافقة للكتاب يعني مضمونها موجود وين؟ في الكتاب، فالحجة للكتاب مو للرواية. بعد ما نحتاج الرواية، ما حد قال من العلماء إذا كانت الرواية موافقة للكتاب يؤخذ بها وإن كانت ضعيفة سندا، ما حد قال من العلماء ولا واحد. الرواية إذا مضمونها بتمامه موجود في الكتاب، إذن الحجة للكتاب لا للرواية، ولا نحتاج أن نأخذ بالرواية. فما معنى أن تكون الرواية حجة إذا كانت موافقة للكتاب ولو كان سندها ضعيفا؟ هذا لا معنى له، لأن متى ما كان مضمون الرواية موجود في الكتاب أخذنا بالكتاب، بعد ليش نأخذ الرواية والمفروض أنها ضعيفة سندا. الذي ذكره العلماء، راجع كتبهم وافهم، راجع كتب الأصول لدى علمائنا، كل كتب علم الأصول يقولون إذا كانت الرواية، كلمتان لدى العلماء، كلمة الأولى إذا كانت الرواية مخالفة للكتاب يعني مغاير مضمونها للكتاب فلا يعمل بها وإن كانت صحيحة سندا لمخالفتها للكتاب. هذه الكلمة الأولى التي ذكروها، إذا كانت الرواية مخالفة للكتاب لا يعمل بها لمخالفتها للكتاب وإن كانت صحيحة سندا. وهذا اللي ذكرت أنا في بعض محاضراتي أنه السيد الصادر والسيد السيستاني يقولون هذه الروايات التي فيها أن الأكراد لا تتزوجوا من الأكراد فإنهم حي من الجن، سيد الصدر السيستاني يقول هذه الرواية مخالفة للكتاب، الكتاب يقول شنو؟ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقال الكتاب ولقد كرمنا بني آدم، ماكو فرق بين بني آدم، فإذا هذه الرواية مخالفة للكتاب فلا يعمل بها. هذه الكلمة الأولى اللي قالوها العلماء. كلمة ثانية، إذا تعارضت روايتان صحيحتان مو ضعيفة سندان، إذا تعارضت روايتان صحيحتان سندان يؤخذ بالموافق للكتاب منهما، مو يؤخذ بالموافق للكتاب حتى لو كان ضعيف سندان أو ما إلى أسناد أصلا. من وين هذه الكلمة؟ وين موجودة؟ إذا تعارضت روايتان صحيحتان سنداً يقدم الموافق للكتاب. هل أضرب لك مثال؟ القرآن الكريم يقول أحل الله البيع وحرم الربا، يعني الربا كله حرام. لو وجدنا روايتين، يعني رواية تقول لا ربا بين الوالد وولده، يعني الربا بين الوالد والوالد وبين الوالد وولده جائز، طبعا الوالد هو اللي أخذ الفائدة مو الولد، يعني إذا الوالد أقرض الولد وأخذ عليه فائدة لا بأس، لا ربا بين الوالد وولده. لو فرضنا أكو رواية معارضة لها قالت يحرم الربا بين الوالد وولده، فعندنا روايتان متعارضتان، رواية تقول لا ربا بين الوالد وولده، رواية تقول يحرم الربا بين الوالد وولده، بأيهما نأخذ؟ نأخذ بالموافقة للكتاب وهي التي قالت يحرم. هذا إذا كانتا صحيحتين في أنفسهما، لأننا نأخذ بأي رواية موافقة للكتاب ولو كانت ضعيفة سندا ولم يكن لها أسناد أصلا. من أين هذا الكلام الذي لا أصل له؟ زين، بعد يذكر هذا العقيلي أنه لا توجد رواية، النبي لازم يوصي، ليش النبي لازم يوصي؟ عملا بالقرآن الكريم، طبعا احنا قلنا القرآن الكريم ما له علاقة بالوصية على الأوصياء، القرآن نص على الوصية في الحقوق، وأما الوصية بالأوصياء ما له علاقة القرآن بها، لكن لو فرضنا أن الآية القرآنية تأمر بالوصية مطلقا. النبي عمل بهذه الوصية. يقول العقيلي: لا توجد رواية تتضمن وصية النبي صلى الله عليه وآله غير هذه الرواية الضعيفة، إذن لابد أن نقبلها ونعتبرها رواية تامة ونعمل بها، لأن النبي لابد أن يوصي، ولا توجد رواية تدل على أن النبي وصى غير هذه الرواية. هذا الكلام غير صحيح أصلا. ليش؟ لأنه الآن أنا أنقل لك أن هناك روايات دلت على وصية النبي صلى الله عليه وآله، دلت على وصية النبي صلى الله عليه وآله غير هذه الوصية. الرواية الأولى رواية سليم بن قيس، لهم يجيبوها. هناك رواية لسليم بن قيس يستدلون بها غير رواية الوصية، تدل على أن النبي أوصى بالأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلماذا تقولون بأن رواية الوصية للنبي منحصرة في هذه الرواية الضعيفة سندا، وأنتم تقرون بأن هناك رواية لسليم بن قيس تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى بالأئمة الطاهرين، وأشهد على ذلك أبا ذر والمقداد، وقالوا نشهد بذلك، وقالوا نشهد بذلك يا رسول الله، كتاب سليم بن قيس صفحة 211، لأن هذه الرواية موجودة، لا تختص بهذه الرواية الضعيفة سندا. والرواية التي ذكرها كتاب سليم بن قيس خالية من ذكر المهديين الاثني عشر، وخالية من فقرة أنه يسلمها لولده أول المقربين عنده. زين، وكذلك رواية النعماني، لاحظ ما أورده النعماني، رواية مفصلة ذكر فيها الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، رواه النعماني في كتاب الغيب عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: الوصية نزلت من السماء على رسول الله صلى الله عليه وآله كتابا مختوما، ولم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله كتاب مختوم إلا الوصية، فقال جبرائيل: يا محمد هذه وصيتك، وذكر: حتى عدد علي 12 اسمان، وهم الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن توجد روايات للوصية غير هذه الرواية الضعيفة سندا، لكن لأن تلك الروايات ليس فيها ذكر المهديين الاثني عشر، وليس فيها ذكر أحمد، لذلك قالوا لا توجد رواية على الوصية إلا هذه الرواية. كأن الروايات التي وصت بالأئمة الاثني عشر لا قيمة لها، وإنما القيمة لذكر أحمد، فما لم تنص الرواية على ذكر أحمد فإن هذه ليست هي رواية الوصية، ورواية الوصية منحصرة في ما ذكروه هم.